الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير سورة النجم. سورة النجم سورة من السور المكية، جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم. أول سورة أنزلت فيها سجدة سورة والنجم. قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة في المسجد الحرام عليه الصلاة والسلام، وحضر من كان جالسا في المسجد الحرام من المشركين، يعني من كان موجودا من المسلمين كانوا يستمعون إلى السورة من النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء المشركون وجلسوا وتحلقوا يستمعون إلى هذه السورة الكريمة حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخرها، قرأها من أولها إلى آخرها. فلما وصل إلى آية السجدة يقول عبد الله رضي الله عنه: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون والمشركون سجدوا أيضا، لما قال فاسجدوا لله واعبدوا فخروا ساجدين. إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه. إلا رجلا واحدا والعياذ بالله، يعني منعه الكبر أن يسجد، الناس كلهم سجدوا مسلمهم وكافرهم، وهو أخذ كفا من تراب ووضعه عند رأسه، يعني تكبرا عن السجود. يعني قال: فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف. هذا الرجل يقول عبد الله بن مسعود: رأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف، في هذه الرواية عند البخاري. وذكر يعني أنه جاء في روايات أخرى أن هذا الرجل الذي امتنع من السجود ووضع كفا من تراب عند رأسه أنه عتبة ابن ربيعة، أنه عتبة ابن ربيعة، وهو أيضا من أئمة الكفر وممن قتل كافرا أيضا. فربما يكون يعني هناك وهم من الراوي في إحدى الروايتين، وربما يكون الأمر حصل من كليهما، يعني والله تعالى أعلم. في مطلع هذه السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنجم إذا هوى، يقسم الله سبحانه وتعالى بالنجم إذا هوى، يعني إذا نزل، أو هوى بمعنى نزل أو سقط، يقال هوى الشيء يعني نزل أو سقط الشيء. فيقسم الله سبحانه وتعالى بالنجم عندما يهوي أو ينزل، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى، أما الإنسان فلا يحل له أن يقسم إلا بالله عز وجل، وأما الله سبحانه وتعالى فيقسم بما شاء من خلقه، تنبيها على يعني أن هذا المخلوق الذي أقسم الله تعالى به فيه دلالة على قدرة الله تعالى وعظمته سبحانه وتعالى وحكمته. طيب، ما المقصود بقوله تعالى والنجم إذا هوى؟ فجاء عن مجاهد رحمه الله قال: النجم الثريا إذا سقطت مع الفجر. قال المقصود نجم معين اللي هو الثريا، واحد من النجوم، يعني إذا سقط هذا النجم، وسقوط هذا النجم يكون عند طلوع الفجر. ويقول: وكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه، يعني هذا كلام ابن عباس الصحابي رضي الله عنه، وكلام تلميذه مجاهد رحمه الله. وقال السدي إنها الزهرة، السدي يقول إن النجم هو الزهرة، نجم من النجوم، إذا هوى يعني إذا نزل أو سقط. نوع آخر الثريا والزهرة، الزهرة أظن اللي هو يسموها في فينس، نعم الثريا، نعم ليست كوكب يعني في نعم كانت منجم في اللغة العربية يعني ما كان عندهم جزاك الله الاصطلاح المعاصر هو التفريق بين النجوم والكواكب يعني ما كان في اللغة العربية موجودة كله يعني يقال له نجم يعني نعم نعم أحسنتم أي شيء مضيء في السماء فهو نجم يعني بدون التقسيم المعاصر هذا يعني أو الاصطلاحي يعني رأي ثالث يعني هو قول الضحاك يقول والنجم إذا هوى إذا رمي به الشياطين يعني يقول أي نجم ليس مقصود هنا إيه يعني نجم معين وإنما أي نجم يرمى هوى يعني سقط إيه ليرجم الشياطين فهو يعني مقصود في هذه الآية وجاء عن مجاهد رحمه الله مجاهد بن جبر التابعي عنه تفسير آخر قال والنجم إذا هوى قال والقرآن إذا نزل والقرآن إذا نزل إن كلمة نجم تأتي كلمة نجم في أيضا في اللغة العربية النجم بمعنى الحصة من الشيء أو القسط من الشيء الشيء الذي له أقساط يعني لو مبلغ من المال مثلا تدفعه على أقساط فكل قسط شهري مثلا تدفعه يسمى نجما هذا النجم الأول والنجم النجم بمعنى القسط أو الحصة أي شيء مقسم إلى يعني حصص أو أقساط أو كذا فكل حصة منه يقال لها نجم فالقرآن الكريم نزل إيه منجما يعني مفرقا مقسما على أجزاء كل إيه يعني على كل يعني جزء منه نزل جزء ليس المقصود الجزء الاصطلاحي بمعنى كل فقرة أو عدد من الآيات أو سورة من السور أحيانا تنزل سورة كاملة وأحيانا آية واحدة وأحيانا بعض آيات فالقرآن مقسم إلى نجوم كل نجم كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم واستعمال النجم بمعنى الجزء من القرآن ورد أيضا في سورة الواقعة كما سيأتينا إن شاء الله في قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم بمواقع النجوم ففسرت أيضا إيه بمواضع يعني نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم النجوم فسرت يعني الأجزاء التي أنزلت من القرآن مفرقة على النبي عليه الصلاة والسلام طيب إذن يعني هؤلاء يعني الصحابة والتابعون فسروا هذه الآية الكريمة بهذه التفسيرات ومر بنا من قبل يعني أن تفسيرات السلف يعني الأصل فيها أن اختلافهم فيها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد يعني كل ذلك تشمله الآية الكريمة وكل ذلك مما يعني أقسم الله سبحانه وتعالى يعني كل فسر الآية ببعض المعاني التي تدل عليها فالآية تدل على معاني كثيرة وكل فسر الآية بمعنى من المعاني التي تدل عليها الآية فأقسم الله سبحانه وتعالى بهذا طبعا عندما يكون القسم بالنجم اللي هو بمعنى القرآن فهنا لا يكون قسما بمخلوق وإنما يكون قسما بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى لكن إذا النجم السرية ولا الزهرة ولا النجوم التي ترجم الشياطين أو كذا هنا يكون قسما بمخلوق طيب هنا عندنا القسم ما هو المقسم عليه أو هو جواب القسم الشيء الذي أقسم الله تعالى عليه قال سبحانه ما ضل صاحبكم وما غوى فهنا الله عز وجل يقسم القسم يفيد التوكيد من رب العالمين سبحانه وتعالى أن صاحبكم وهو النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقسم الله تعالى أنه لم يضل ولم يغوى ما ضل صاحبكم الضال هو الجاهل الذي يعني يسير على يعني بغير علم الذي يسلك طريقا بغير علم يقال له ضال ضال يعني جاهل سلك طريقا بغير علم والغاوي هو العالم بالحق الذي عدل عنه قصدا إلى غيره وما غوى الغاوي هو الذي يعلم الحق ويحيد عنه عامدا وهو يعلم أنه حق لكن لا يتبعه عامدا فهذا هو الغاوي فيقسم الله سبحانه وتعالى أن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام ما ضل وما غوى لا هو ممن يقول على الله بغير علم ولا هو ممن يعلم شيئا ويعمل بخلافه عليه الصلاة والسلام فهذه شهادة رب العالمين سبحانه وتعالى لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام قال سبحانه وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى يعني ما يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم به عن هوى، يعني بما تهواه نفسه، لا يأمركم بما يأمركم به أو ينهاكم عما ينهاكم عنه أو يحدثكم عن الله تعالى فيما يرويه عن الله عز وجل. لا يخبر صلى الله عليه وسلم بشيء مما أخبر به أو يأمر بشيء مما أمر به، موافقة لهوى نفسه، أن نفسه تهوى أمرا أو له غرض شخصي، فهو يعني يأمر الناس بشيء لمصلحته الشخصية أو لموافقته هوى نفسه عليه الصلاة والسلام. إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، يعني كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به فهو وحي يوحى من عند الله عز وجل. فهو يقول ما أمر به يبلغه إلى الناس كاملا موفرا من غير زيادة ولا نقصان. وهذه الآية الكريمة دليل على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله تعالى وما ينطق عن الهوى يشمل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم مما بلغه من القرآن الكريم، وما نطق به أيضا من سنته المشرفة. وما ينطق يعني كل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم سواء من القرآن أو من السنة المطهرة، فليس عن هوى وإنما هو وحي يوحى من عند الله سبحانه وتعالى. طيب الوحي الذي من عند الله عز وجل قسمان، هناك وحي ابتدائي أو ابتداء، ووحي تقريري، يعني وحي ابتدائي وحي تقريري. هناك وحي ابتدائي يعني ابتدأ الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فأول ما تكلم به لأنه جاءه جبريل من عند الله سبحانه وتعالى يبلغه بشيء ليبلغه للناس، فأوحي إليه ابتداء قبل أن يتكلم به عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني من الوحي هو الوحي التقريري، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد يعني برأيه عليه الصلاة والسلام في أمر لم يوحى إليه فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مأذونا له عليه الصلاة والسلام أن يجتهد بعلمه وبما علمه الله سبحانه وتعالى وآتاه من العلم، أن يجتهد في يعني تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى لأمته، ويعني يسن لهم عليه الصلاة والسلام باجتهاده وعلمه. فإذا كان اجتهاده صوابا موافقا لما أراده الله عز وجل وشرعه الله فيقره الوحي على هذا. ولو حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في أمر وكان اجتهاده عليه الصلاة والسلام يعني بعض العلماء يقول يعني كان اجتهاده خطأ، وبعضهم يقول يعني كان اجتهاده خلاف الأولى في مسألة من المسائل، يأتي الوحي مصوبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاتبا له على على ما اجتهد فيه. وبهذا يعني يجاب عن الإشكال الذي يقوله البعض يعني ممن يعني يجادلون في مسألة حجية السنة النبوية، يقول عندما نقول لهم قال الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، فيقول لك كيف السنة تكون وحيا والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا اجتهد في أسرى بدر عليه الصلاة والسلام مثلا، رأى أنه يقبل منهم الفداء وعاتبه الله تعالى وأنزل آيات كريمة يعني تعاتبه في هذا، وأنه كان ينبغي أن يقتل هؤلاء الأسرى لا أن يقبل فيهم الفداء، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، هؤلاء أول أسرى يأسرهم، وكان كان يعني ينبغي أن يقتلهم ولا يقبل فيهم الفداء، ولكنه صلى الله عليه وسلم يعني افتداهم فعاتبه الله سبحانه وتعالى على هذا، افتداهم بالأموال، ردهم إلى قريش وأخذ مقابلهم مالا فعاتبه الله سبحانه وتعالى في هذا. كذلك مثلا في قصة الأعمى لما عبس النبي صلى الله عليه وسلم وتولى، قصة صلاته على عبد الله بن أبي بن سلول لما توفي وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاتبه الله تعالى وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ونحوها من المسائل يعني. فالجواب عن هذا الإشكال يعني إذا قيل كيف تكون السنة وحيا من عند الله تعالى وبعدين والله تعالى عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، فمعناها أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد برأيه وعاتبه يعني جاء الوحي معاتبا له. فهنا الجواب أنه طالما جاء الوحي معاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم ومبينا له وجه الصواب، فإذا ما استقر عليه الأمر هو وحي يوحى من عند الله تعالى. يعني حتى الذي اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم برأيه، طالما لم يأتي يعني وحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينبهه على خلاف ما قاله، فمعناه أن الوحي أقره على هذا، فمعناه أن الوحي أقره على هذا، فيصبح كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى، حتى لو قاله برأيه طالما لم يعاتبه الوحي عليه ولم ينبهه على خلافه، فإذن إيه قد أقره الوحي عليه وهو وحي من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام في كل ما يأمر به أو ينهى عنه، فقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات كثيرة، يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يعني هنا يعني بعض النصوص التي تؤكد هذا المعنى. طبعا حتى بالنسبة للسنة النبوية كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل سؤالا فينزل عليه الوحي، كان هناك علامات يعني يعرفها الصحابة لنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، يغشى عليه عليه الصلاة والسلام كأنه نائم ويعرق عرقا شديدا من جبينه عليه الصلاة والسلام، يتفصد جبينه عرقا في يعني حتى لو كانت ليلة شديدة البرد يتفصد جبينه عرقا عليه الصلاة والسلام، كن بينهم ثم إيه يغشى عليه كهيئة النائم ويتفصد جبينه عرقا يعني شديدا، ويكون طيب الرائحة كأنه يعني أطيب من ريح المسك، حتى إن أمهات المؤمنين كنا يجمعن عرقه عليه الصلاة والسلام وقت نزول الوحي عليه ويجعلنه في قارورة يتطيبن به، فكان جبينه يتفصد عرقا عليه الصلاة والسلام، ويثقل بدنه جدا عليه الصلاة والسلام، يعني ثقل غير المعتاد. فإذا كان على الدابة حين يكون على الناقة ويأتيه الوحي فتبرك به الناقة في الأرض لا تستطيع أن تتحرك. ومرة كان واضعا يعني ركبته على فخذ، يعني كان زيد بن ثابت رضي الله عنه جالسا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ركبة النبي صلى الله عليه وسلم تمس يعني ايه رجل زيد بن ثابت رضي الله عنه، فأنزل عليه الوحي قال: فجهدت أن ايه فكادت أن ترد فخذي، يعني شعر أن زيد أن فخذه تكاد أن ترد، يعني حمل ثقيل جدا يعني على فخذه، وقال: وجهدت أن أحركها، يعني حاول يخرجها من تحت ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، فما قدر يعني من شدة يعني الثقل يعني وكذا. ثم يسرى عنه عليه الصلاة والسلام بعد أن فيقول مثلا: أين السائل آنفا؟ فيأتيه السائل فيقول: يعني أوحي إلي الساعة كذا وكذا، وجاءني جبريل فقال كذا وكذا عليه الصلاة والسلام. فالقصد أن بعض الأحاديث النبوية يعني فيها أنها أوحي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، يعني قبل أن يتكلم بها، يعني بعض الأحاديث يعني كانت في ابتدائها وحيا من الله سبحانه وتعالى، حتى يعني الوحي يأتي بالقرآن ويأتي بالسنة أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من يعني فهمه وعلمه واستنباطه من كتاب الله تعالى، وأقره الوحي عليه فصار وحيا من عند الله. جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش. عبد الله بن عمرو كان يكتب كل شيء أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يعني ربما غضب وتكلم مثلا بكلمة في وقت غضب أو في وقت كذا. فأمسكت عن الكتاب، فتوقف عبد الله بن عمرو كان يكتب كل كلمة يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يعني بعض الصحابة يعني من قريش وكذا من المهاجرين كلموه قالوا أنت تكتب كل شيء وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر وربما تكلم في وقت غضب، فأمسك عن الكتاب. قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق. فكل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق. وحديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أقول إلا حقا، لا أقول إلا حقا. قال بعض أصحابه فإنك تداعبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني لا أقول إلا حقا. قال يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني في وقت مداعبة أو مزاح أو كذا، قال لا أقول إلا حقا. حتى في مزاحه عليه الصلاة والسلام كان إيه مزاحه صادقا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب قط يعني ولا أخبر بشيء خلاف الواقع حتى في مزاحه عليه الصلاة والسلام. يقول سبحانه وتعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يقول سبحانه وتعالى علمه شديد القوى، يعني الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام، وهو يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول من عند الله سبحانه وتعالى. فجبريل عليه السلام هذا الملك الكريم هو رسول الله إلى رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، فنبينا عليه الصلاة والسلام تلقى عن الله تعالى بواسطة جبريل عليه السلام. فيصفه الله عز وجل بأنه شديد القوى ذو قوة شديدة عليه السلام، كما وصفه الله تعالى أيضا وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بالقوة في سورة التكوير في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني له مكانة عند ذي العرش سبحانه وتعالى، مطاع ثم يعني مطاع في الملأ الأعلى، الملائكة يطيعون جبريل عليه السلام ويمتثلون لأمر أمين، يعني يصف الله تعالى بالأمان. فهذا هو الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنافي بين قولك يعني الله تعالى علم رسوله صلى الله عليه وسلم وأن تقول جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم، فمعلم النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين سبحانه وتعالى هو علمه وجبريل علمه، لكن جبريل علمه باعتباره واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو المعلم في الحقيقة، هو الذي علم نبيه عليه الصلاة والسلام. يعني حتى الإنسان يعني إذا كان له أستاذ علمه أو كذا فأنت إيه يعني يصدق عليك أنه علمك فلان مثلا من معلميك الذين علموك، والعلم الذي عندك هو من عند الله سبحانه وتعالى، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علمه، يعني القصد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي علم الإنسان، علم بالقلم يعني مثلا الرحمن إيه علم القرآن سبحانه وتعالى، فيعني الله عز وجل علم وجبريل عليه السلام علم إيه باعتباره واسطة عن الله تعالى. نعم نعم، يعني هذا السؤال يعني يتعلق بجبريل عليه السلام لكن في قصة أخرى، يعني قصة السامري اللي هو كان ساحرا، كان يعني ساحرا من قوم موسى عليه السلام وكذا، ولما جاء جبريل عليه السلام رأى يعني أثر دابة جبريل عليه السلام، دابة يركبها جبريل عليه السلام أو كذا، فأخذ إيه من أثر التراب يعني الذي داسه يعني جبريل أو دابة جبريل، فأخذ إيه قبضة من أثر الرسول، قبضة من التراب التي يعني رأى جبريل عليه السلام داس فيها أو دابته وطئت هذه القبضة، فأخذ هذه القبضة وأمرهم. كانوا يعني لما خرجوا من مصر معهم حلي كثيرة يعني وكنوز من الذهب وكذا، فأمرهم أن يصهروها وصنعوا منها يعني تمثالا لبقرة، تمثال بقرة من الحلي، ويعني باطنها مجوف يعني، ووضع هذه القبضة من التراب داخل إيه؟ داخل هذا التمثال المصنوع من الذهب يعني لهذا هذه البقرة أو العجل، فصار له خوار، له صوت، فصار إيه؟ تراب في داخله يعني يتحرك ويصدر عنه صوت مثل صوت خوار العجل، فعبدوه ولا يذلون من دون الله يعني. عبدوا هذا العجل، وقال لهم السامري قال إيه؟ قال هذا إلهكم وإله موسى، قال هذا إلهكم والعياذ بالله الذي يعني ذهب موسى للقائه، فعبدوا هذا العجل والعياذ بالله تعالى. طيب نرجع مرة أخرى، جبريل عليه السلام يصف الله تعالى بأنه ذو قوة، أو هنا في الآية التي معنا شديد القوة عليه السلام، ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام يعني هو مكلف بتبليغ الوحي إلى رسل الله، وهو مكلف أيضا بإهلاك الأمم المكذبة، وأنه يعني كلفه الله تعالى بإهلاك قوم لوط، فقلع قرى قوم لوط بطرف جناح من أجنحته، ورفع القرى حتى بلغ بها السماء، حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم في السماء، ثم قلب القرى، قلب هذه القرى يعني بطرف جناحه، فهذا من مما أعطاه الله تعالى من القوة ومن البأس. كذلك يعني في الصيحة التي أهلك بها ثمود، ورد أيضا في الآثار أنها صيحة جبريل عليه السلام، صاح فيهم صيحة فماتوا فزعا يعني من صيحة جبريل عليه السلام. فجبريل عليه السلام شديد القوة، وسيأتينا في يعني في تفسير هذه الآيات الكريمة، يعني عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح يسد ما بين السماء والأرض، يسد ما بين السماء والأرض. فيقول سبحانه وتعالى علمه شديد القوى ذو مرة، ذو مرة هنا فسرت ذو مرة يعني فيها تفسيرات، تفسير أول ذو مرة أي ذو قوة، قاله مجاهد والحسن وابن زيد، وقال ابن عباس ذو منظر حسن. يبقى المرة إما بمعنى القوة فيكون إيه؟ توكيدا لما قبله، يعني هو شديد القوة ذو مرة يعني ذو قوة أو ذو بأس. والتفسير الثاني ذو مرة يعني ذو منظر حسن وهيئة يعني وخلقة جميلة. والملائكة يعني جعلهم الله سبحانه وتعالى حسان الخلقة، يضرب يعني بحسن خلقتهم المثل في الجمال وحسن الخلق، كما في قصة يوسف عليه السلام النسوة لما يعني رأينا يوسف عليه السلام وأردنا يعني التعبير عن جماله وحسن خلقته قالوا قلنا إيه سبحان، قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، إن هذا إلا ملك كريم. ففي يعني إيه من الملائكة يعني ذو يعني خلقة حسن. فهنا على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام ذو مرة يعني ذو منظر حسن وهيئة جميل. ونحوه قول قتادة أيضا مثل قول ابن عباس. ولا منافاة بين القولين، فجبريل عليه السلام ذو منظر حسن وذو قوة شديدة أيضا، فهو ذو منظر حسن وذو قوة شديدة. وذكر أن كلمة مرة وردت في بعض الأحاديث بمعنى قوة، وذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. هنا مرة بمعنى قوة، يعني كلمة مرة تأتي بمعنى قوة ومعنى منظر حسن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سويا، يعني ذي قوة سويا، يعني صحيح صحيح الجسم يعني يستطيع أن يعمل، يعني إذا كان إنسان قوي البدن وصحيح الجسم وقادر على العمل فلا تحل له الصدقة، يعني عليه أن يعمل، ويعني وإذا كان واجدا للعمل ويستطيع أن يعمل. وكذلك الغني أيضا. يقول سبحانه وتعالى: ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، يعني استوى جبريل عليه السلام في الأفق الأعلى، يعني صار في الأفق الأعلى أو وصل إلى الأفق الأعلى. والأفق الأعلى هو الذي يأتي منه الصبح أو هو مطلع الشمس أو الذي يأتي منه النهار، يعني عندما تنظر يقال لك انظر إلى الأفق، يعني جهة الأفق في وقت الشروق بيكون الأفق اللي هو جهة طلوع الشمس، وفي وقت الغروب الأفق اللي هو جهة غروب الشمس، يعني زي ما كان عندما تنظر آخر ما يأتي ما يعني يصل إليه بصره، كأنه موطن التقاء الأرض بالسماء، يعني طبعا ليس هناك التقاء حسي بين الأرض والسماء، لكن في النظر في نظر الناظر عندما تنظر كأنها يعني مع تقوس يعني الأرض والسماء وكذا في الرؤية، فتجد كأنه أقصى ما ينتهي إليه بصره كأنه مكان التقاء السماء بالأرض في جهة طلوع الشمس، الجهة التي تطلع منها الشمس وقت الشروق أو الجهة التي تغرب فيها الشمس وقت الغروب. فجبريل عليه السلام طبعا هنا الآيات الكريمة يعني بداية من هذه الآيات الحديث عن قصة المعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم، العروج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى. وحادثة الإسراء والمعراج هي من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما أكرمه الله سبحانه وتعالى به. الإسراء جاء ذكره في سورة الإسراء، والمعراج جاء ذكره في سورة النجم، هذه السورة التي معنا. فالإسراء هو يعني الإسراء جاي من يعني من السير ليلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فهذه رحلته الإسراء، حيث نقل النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل عليه السلام، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الروايات أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم في بيته في مكة، والبيت الذي كان يسكنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقال له بيت أم هانئ، أم هانئ اللي هي بنت أبي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، كانت صاحبة هذا البيت الذي يسكن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ف يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم فرجة في سقف البيت، سقف البيت يعني انفرد، ودخل جبريل عليه السلام فحمل النبي صلى الله عليه وسلم وذهب به إلى المسجد الحرام، فجعله في الحجر، وضعه في الحجر هو الجزء المقوس يعني الذي هو تكملة لبناء الكعبة الشريفة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحجر، ثم شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يرى أثرا يعني لدم، رأى صدره انشق وأخرجوا قلبه، لكن ليس هناك يعني أثر حسي لهذا، لكنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه يرى صدره قد شق، وأخرجوا قلب النبي صلى الله عليه وسلم وشق قلبه واستخرج منه علقة سوداء يعني فطرحها، وغسل قلبه بطست من ذهب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطست الذي تغسل فيه قلوب الأنبياء، طست من الذهب، طست إناء واسع كذا يوضع فيه الماء، فأخرج قلب النبي صلى الله عليه وسلم وشقه وغسله بماء زمزم في هذا الطست الذي تغسل فيه قلوب الأنبياء، ثم يعني حشى قلبه إيمانا وحكمة، حشى قلبه إيمانا وحكمة، وأغلقه وأعاده إلى صدره الشريف عليه الصلاة والسلام. ويعني أتى جبريل عليه السلام بدابة يقال لها البراق، دابة يقال لها البراق، دابة جبريل عليه السلام يصفها النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين البغل والفرس أو كذا، يعني حجمها بين حجم البغل وحجم الفرس كذا، يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني الخطوة منه عند منتهى بصر الإنسان، يعني أنت تسير في أقصى ما يصل إليه بصرك فيضع حافره عند منتهى بصره، فركب معه البراق وفي لحظات يعني وصل به بهذا البراق إلى بيت المقدس، وجمع الله تعالى له الأنبياء فصلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام. طبعا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعني توفاهم الله تعالى باستثناء عيسى عليه السلام، يعني الذي رفعه الله يعني بجسده وروحه إلى السماء، لكن بقية الأنبياء يعني أجسادهم في قبورهم وأرواحهم عند الله تعالى في الجنة، لكن أرواح الأنبياء كما ذكر يعني شراح الحديث أنها تتمثل في صورهم التي كانوا عليها في الدنيا. الأرواح يعني لها قدرة على التشكل في يعني صورة الإنسان، الصورة التي كان عليها الإنسان في الدنيا، يعني هو الجسد موجود في القبر لكن روحه تتشكل في الصورة التي كان عليها جسده بأمر الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى الأنبياء يعني ووصف صورتهم ووصف يعني وقال صفة كل نبي يعني من كان منهم يعني أسمر البشرة أو أبيض البشرة وصفة شعر كل منهم، وصفهم على وشبههم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أصحابه، النبي الفلاني يشبه فلانا والنبي الفلاني يشبه فلان من أصحابه عليه الصلاة والسلام. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء يعني أرواحهم تشكلت يعني في صور أجسادهم التي كانوا عليها في الدنيا، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما، ثم وضع له المعراج، وقالوا هي آلة آلة العروج، المعراج هي آلة العروج أو آلة الصعود، يعني مصعد بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى عند الصخرة في بيت المقدس، وعرج به صلى الله عليه وسلم، صعد به عن طريق هذا المعراج، وهو من أمر الغيب يعني الذي لا نعلمه، فصعد به صلى الله عليه وسلم، واستفتح جبريل عليه السلام لما وصل إلى باب السماء الدنيا، فالملائكة يعني حراس السماء من الملائكة قالوا من معك؟ قال أنا جبريل وهذا محمد، فقالوا أذن له؟ قال نعم. الملائكة يسألون جبريل هل أذن لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يعني يصعد إلى السماء؟ قال نعم، ففتحوا له باب السماء وكذا، وظل يصعد صلى الله عليه وسلم من سماء إلى سماء، وفي كل سماء رأى بعض من في هذه السماء من الأنبياء، نفس الأنبياء الذين رآهم في الأرض ويعني وصلى بهم إماما، يعني لأن الروح حركتها في لمح البصر، يعني إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء لقيهم هناك في السماء، إذا أرواحهم يعني صعدت ورآهم في السماء بعد أن كان قد رآهم في الأرض، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في كل سماء من التقى به من الأنبياء، وظل يصعد صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى السماء السابعة، عندها جنة المأوى، جنة المأوى الجنة التي وعد الله تعالى بها المتقين، فالجنة خلقها الله سبحانه وتعالى وأوجدها وهي موجودة الآن، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الجنة ورأى قصورها عليه الصلاة والسلام يعني بعينه عليه الصلاة والسلام، ويعني فوق السماء السابعة سدرة المنتهى، السدرة هي شجرة السدر، السدر اللي هو يقال له النبق، نبت كذا يشبه الآن يسموه الشيري، هذا الشيري يعني شيء نعم شيري يشبهه يعني في الشكل بس طعمه مختلف، اللي رأى منكم السدر يعرفه لونه يعني مثل بين البني والأحمر الغامق، يعني كذا بين البني والأحمر الغامق يقال النبق، نعم هو شيء يشبهه يعني في ليس هو يعني لكن شيء يشبه، لعل بعضكم رأاه يعني، فشجرة السدر يعني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها لسدرة المنتهى التي جاء ذكرها في هذه السورة الكريمة، قال فإذا نبقها مثل قلال هجر، الثمرة الواحدة يعني هي في الدنيا حجمها زي حجم الزيتونة كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نبقها الواحدة مثل قلال هجر، هجر اللي هي منطقة الأحساء في شرق الجزيرة كذا، القلة عندهم قلة يعني ضخمة كبيرة، فالنبقة الواحدة مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، الورقة الواحدة بحجم أذن الفيل كذا. فهذه سدرة المنتهى يغشاها فراش من ذهب، يعني إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب كما سيأتينا، يعني فراش من الذهب يعني يحيط بالسدرة وحولها تهاويل، يعني التهاويل أي الألوان المختلفة، جميع الألوان يعني ألوان عجيبة يعني تحيط بهذه السدرة وكذا. فوصل إلى هذه السدرة وكلمه رب العالمين سبحانه وتعالى وأوحى إليه سبحانه وتعالى، يعني فرض عليه الصلوات، كان فرض الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، كان هذا قبل الهجرة النبوية بنحو 3 سنوات، يعني قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى سدرة المنتهى وكلمه رب العالمين سبحانه وتعالى إلى آخر يعني ما يتعلق يعني بأحداث المعراج، يأتينا ذكر شيء منها إن شاء الله في هذه السورة الكريمة. فيقول سبحانه وتعالى فاستوى وهو بالأفق الأعلى. هنا يعني ذكر أن ابن جرير الطبري رحمه الله له رأي في تفسير يعني فاستوى وهو بالأفق الأعلى، يقول هو الضمير يعود على محمد عليه الصلاة والسلام، يعني فاستوى أي جبريل وهو يعني ومحمد بالأفق الأعلى، يعني صار جبريل ومحمد عليهم الصلاة والسلام يعني استويا في الأفق الأعلى، يعني ارتفعا معا إلى الأفق الأعلى. ومن جهة المعنى يعني المعنى تشهد له نصوص أخرى، لكن التفسير المشهور أن الضمير هنا يعود على جبريل وهو بالأفق الأعلى، وهو أي وجبريل بالأفق الأعلى. طيب يقول سبحانه وتعالى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. دنا فتدلى يعني فاقترب، دنا يعني اقترب، فتدلى يعني فنزل، يعني نزل واقترب. دنا فتدلى، دنا يعني اقترب من محمد صلى الله عليه وسلم، فتدلى يعني ونزل، نزل واقترب من محمد عليه الصلاة والسلام. هنا يبدأ الكلام يعني خلاف في الحقيقة طويل في هذا الموضوع، في موضوع يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى يوم المعراج. هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل ليلة المعراج أم لم يره؟ وأن الله تعالى كلمه ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى. فهنا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما يجعل الضمائر من أول قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قبه، من أول قوله ثم دنا فتدلى، يجعل الضمائر تعود على رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، يقول ثم دنا فتدلى يعني دنا الله سبحانه وتعالى، فتدلى يعني اقترب الله تعالى من محمد صلى الله عليه وسلم، فتدلى يعني ونزل الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى ورد في حديث أنس رضي الله عنه في حديث المعراج، في حديث الإسراء والمعراج، في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى، يعني بالإضافة إلى تفسير ابن عباس لآية سورة النجم، جاء في حديث أنس رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة المعراج وفيها ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى. فهذا يعني يؤيد تفسير ابن عباس رضي الله عنه. فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني بيان مسافة القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل بفؤاده. على هذا التفسير يعني ابن عباس رضي الله عنهما في الروايات عنه في تفسير الآية، وكذا عن أنس رضي الله عنه عن بعض التابعين قالوا رأى ربه، لكن قالوا رآه بفؤاده وليس ببصره. وفي بعض الأحاديث يعني كان في سندها شيء من الضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فجعل الله بصري في فؤادي، فرأيت ربي، أن الله تعالى جعل حاسة الإبصار يعني في فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى ربه سبحانه وتعالى يوم المعراج. وأخذ بهذا جماعة من السلف يعني، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، واستدلوا بهذه يعني الأحاديث والآثار التي وردت. وبناء عليه فيكون تفسير إيه قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، برضو ابن عباس رضي الله عنه يقول ولقد رآه نزلة أخرى يعني مرة أخرى، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى مرة أخرى عند سدرة المنتهى. طيب ما هي المرة الأولى؟ يقول المرة الأولى هي التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها ربه سبحانه وتعالى مناما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأى ربه سبحانه وتعالى في المنام، ورؤية المنام هذه أيضا رؤية بالفؤاد يعني بالقلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه وتعالى، وهذا في حديث يعني صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، قال صلى الله عليه وسلم رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري، قال حتى وجدت برد أنامله سبحانه وتعالى في صدري، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى، يعني فيما يعني ما هو الأمر الذي تتجادل فيه الملائكة، الملائكة إيه يختصمون يعني يتجادلون. في القرآن الكريم هناك اختصام الملائكة في شأن آدم، لما خلق الله آدم تجادلت الملائكة يعني في شأن الحكمة من خلق آدم وكذا، وهل ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، هذا الاختصام هو في شأن آدم. لكن الذي في الحديث اختصام آخر، مجادلة أخرى أو نقاش آخر دار بين الملائكة، قال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت لا يا رب، قال في الكفارات والدرجات، يختصمون في الكفارات والدرجات. وذكر إيه؟ قال الكفارات، قال وما الكفارات والدرجات، يعني قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وما الكفارات والدرجات. هنا رواية الحديث له أكثر من رواية، يعني واحدة منهم هنا معنى أن الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى، قال قلت نعم، في هذه الرواية قال قلت نعم يختصمون في الكفارات والدرجات، قال وما الكفارات والدرجات، يعني الله تعالى سأل نبي عليه الصلاة والسلام وما الكفارات والدرجات، قال قلت المكس في المساجد بعد الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجمعات وإبلاغ الوضوء في المكاره، من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال قل يا محمد إذا صليت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون. قال والدرجات بذل الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. والحديث يعني له طرق، وهذه يعني واحدة منها. فالشاهد يعني هنا أنه في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مروي عن أنس أيضا رضي الله عنه وعن الحسن البصري وعكرمة، ويقول بهذا الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل مرة في المنام ومرة يوم المعراج، وأن المقصود بآيات سورة النجم هو هذا المعنى. الرأي الآخر في تفسير الآية الكريمة يعني أن المقصود رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام مرتين على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام مرتين على صورته التي خلقه الله عليها، اللي هي له 600 جناح يسد ما بين السماء والأرض، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، والثانية واحدة منهما يعني بعد نزول الوحي أول مرة، ليس وقت نزوله بصورة تقرأ ولكن بعدها يعني بعد أن نزل في سورة تقرأ بعدها يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وهو في مكة في أجياد أو منطقة أجياد بمكة أو كذا، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصد ما بين السماء والأرض، وفي رواية قال فإذا الملك الذي أتاني بغار حراء، الملك الذي أتاه في غار حراء، النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا يناديه من السماء، قال فرفعت بصري فإذا الملك الذي كان الذي أتاني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض سادا يعني عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فرأى الملك الذي جاءه في حراء اللي هو جبريل، رآه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رآه إيه؟ جالسا على كرسي بين السماء والأرض يصد عظم خلقه، يعني عظمة خلقته، يعني خلقته عظيمة تسد ما بين السماء والأرض، يعني ما بين السماء والأرض يصده جبريل عليه السلام. فكانت هذه مرة يعني في أوائل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرة الثانية اللي هي يوم المعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته. فهذا التفسير يعني هو تفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأخذ به أكثر العلماء، يعني هذا تفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأخذ به أكثر العلماء، أن الضمائر هنا ثم دنا فتدلى، يعني دنا جبريل فتدلى جبريل عليه السلام، يعني اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ونزل إليه وكذا، وأنه فأوحى إلى عبده، بالسنة طبعا التفسير هيكون في الضمائر شوية فأوحى أي جبريل إلى عبده يعني إلى عبد الله، يعني فأوحى أي جبريل إلى عبده يعني إلى عبد الله اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى إلى آخر الآيات الكريمة. نعم نذكر إن شاء الله بعض هذه الروايات، هذا يعني تلخيص للخلاف يعني بين يعني بين الفريقين يعني، ونذكر إن شاء الله بعض يعني حجج كل فريق إن شاء الله. الإمام ابن كثير رحمه الله أطال يعني في هذه المسألة، يعني نختصر إن شاء الله يعني ما تيسر بإذن الله. يقول كانت هذه الرؤية الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم في أوائل البعثة، في أوائل البعثة بعدما جاءه جبريل عليه السلام أول مرة، فأوحى الله إليه صدر سورة اقرأ ثم فتر الوحي. هنا يتكلم عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام مرتين على صورته الحقيقية أو على خلقته الحقيقية، لأن الملائكة تتشكل في صور شتى. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل كثيرا، لكن كان جبريل عليه السلام في معظم الأحيان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية بن خليفة الكلبي، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه دحية بن خليفة الكلبي، وكان من أجمل الصحابة وجها يعني وأحسنهم خلقة، فكان جبريل يأتي على صورته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون دحية في بيته في مكان آخر وجبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية في معظم الأحيان، وجاءه مرة في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه أصحابه وكذا، فكان يتشكل في صورة إنسان يعني ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويراه عليه الصلاة والسلام، لكنه رآه في صورته الحقيقية مرتين يعني فقط. وذكر الله تعالى في كتابه الكريم عن مريم عليها السلام لما جاءها جبريل، لما أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام إلى مريم يعني في شأن يعني خلق الله تعالى لعيسى عليه السلام، قال أرسلنا إليها روحنا اللي هو جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت تقيا فلا يعني لا تؤذيني يعني ولا يعني تذكره بتقواه لله تعالى، يعني أن التقوى تحجزك عن إرادة سوء بي يعني أو كذا يعني. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى قال فتمثل لها بشرا سويا، يعني جاءها في صورة رجل إلى مريم عليها السلام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام مرتين على صورته، المرة الأولى اللي هي في أوائل البعث بعد أن جاءه بصورة اقرأ فتر الوحي، يعني انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة، يعني في فترة الوحي كان جبريل يعني ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أنت رسول الله حقا وأنا جبريل، فيسكن لذلك يعني جأشه وتقر عينه. ثم تبدى له جبريل عليه السلام، تبدى جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم في الأبطح، والأبطح اسمه إيه؟ وادي في مكة، اسمه واد في مكة، بعض الروايات هنا في الأبطح وبعضها بأجياد، وهي نفس المنطقة يعني الأبطح وأجياد متقاربة يعني في مكة، في صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح قد سد عظم خلقه الأفق، فاقترب منه وأوحى إليه عن الله عز وجل ما أمره به، فعرف عند ذلك عظمة الملك الذي جاءه بالرسالة وجلالة قدره وعلو مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه. طيب وجاء يعني في الحديث أيضا في بعض تفاصيل هذه الرؤية اللي هي الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته وله 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. التهاويل قلنا لها الألوان يعني مختلفة، فيعني تشع منه كذا ألوان يعني مختلفة، والدر والياقوت يعني تتساقط من أجنحته. هذا في حديث رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه. طيب فكان قاب قوسين أو أدنى، أي فاقترب جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لما هبط عليه إلى الأرض، حتى كان بين جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام قاب قوسين، أي بقدرهما إذا مد، يعني زي مسافة القوسين إذا مد القوسان فمثل مسافة القوسين، وقيل المراد بذلك بعد ما بين وتر القوس إلى كبدها. فهذا يعني في اقتراب جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه المسافة. أو أدنى، قالوا هذه الصيغة تستعمل لإثبات المخبر عنه ونفي ما زاد عنه، يعني أنه هذا ليس إيه، إن عندما يقال يعني قاب قوسين قد يظن البعض أن هناك يعني مبالغة، إنه إيه يعني إنه في مبالغة، المقصود المبالغة في القرب، وإنه ليس قاب قوسين حقيقة. فعندما إيه يعني في لغة العرب عندما يراد يعني نفي المجاز وبيان أن المقصود يعني قرب حقيقي قاب قوسين حقيقة وليس إيه وليس يعني الأمر يعني مجازا لغرض الإشعار بالقرب، فلهذا يقول سبحانه وتعالى أو أدنى، يعني أو أدنى يعني إن لم يكن قوسين حقيقة فسيكون أقل من القوسين، يعني ليس أكثر من القوسين. وهذا الأسلوب يعني موجود في كتاب الله تعالى في مواضع أخرى، مثل قوله إيه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، هذا في قلوب اليهود يعني، حتى برضو إيه لا يظن أن الأمر يعني تعبير مجازي، أنها يعني ليس مقصود كالحجارة يعني تماما، لكن مقصود إيه تشبيه أنها تشبهها في لا، فهي كالحجارة يعني فعلا قسوتها كقسوة الحجارة فعلا. قال أو أشد، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني إن لم تكن كالحجارة فستكون أشد منها، ليست يعني أقل قسوة من الحجارة. أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، حتى لا يتصور إيه أنه 100,000 يعني المقصود إلى عدد كبير وليس المقصود 100,000 بالضبط، فعندما يقول تعالى أو يزيدون يعني إن لم يكونوا 100,000 فسيكونون زيادة عن 100,000، وهنا بعض المفسرين يقول لك يعني أو هنا تكون بمعنى بل يعني ده 100,000 أو يزيدون يعني بل يزيدون عن 100,000 أو مثلا أو أشد قسوة يعني بل هي أشد قسوة من الحجارة. فهذا التفسير أن المقترب الداني الذي صار بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى هو جبريل عليه السلام، هذا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأيضا هو قول عبد الله بن مسعود وأبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء الصحابة يعني قالوا المقصود إيه؟ جبريل عليه السلام الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، والذي دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو إيه؟ جبريل عليه السلام. هذا قول أم المؤمنين عائشة وعبد الله بن مسعود وأبي ذر الغفاري وأبي هريرة، أربعة من الصحابة رضي الله عنهم، وأخذ بقولهم يعني أكثر العلماء. في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في أجياد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أول شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى في منامه جبريل بأجياد، ثم إنه خرج ليقضي حاجته فصرخ به جبريل يا محمد يا محمد، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فلم ير شيئا ثلاث مرات، ثم رفع بصره يعني إلى السماء فإذا هو ثان إحدى رجليه على الأخرى على أفق السماء، فقال يا محمد جبريل جبريل، يعني يعرفه بنفسه، قالت يسكنه يعني حتى إلى يفزع يعني يقول جبريل جبريل، ثان إحدى رجليه على الأخرى يعني وضع إحدى رجليه على الأخرى. وذكرنا في رواية يعني جالسا على كرسي بين السماء والأرض، يعني جالس على كرسي وضع ثان إحدى رجليه على الأخرى، فقال يا محمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم تلفت يمينا وشمالا لا يجد أحدا، فلما رفع بصره إلى فوق ففوجئ ذلك، فقال له جبريل جبريل يسكنه يعني حتى، فهرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل في الناس فنظر فلم ير شيئا، ثم خرج من الناس ثم نظر فرآه، يعني عندما يدخل في الناس لا يرى شيئا فإذا ابتعد عنهم يراه، فذلك قول الله عز وجل والنجم إذا هوى إلى قوله ثم دنا فتدلى، يعني جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فكان قاب قوسين أو أدنى. قال ويقولون القاب نصف الإصبع، وقال بعضهم ذراعين، قاب قوسين أو أدنى يعني بعضهم قال المسافة نصف إصبع وبعضهم قال إيه مسافة ذراعين بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فكانت هذه يعني مرة، والمرة الثانية اللي هي يوم المعراج. طيب ذكرنا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني قال إن المقصود بهذه الضمائر في هذه الآيات ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى أنه رب العالمين سبحانه وتعالى، ولقد رآه نزلة أخرى أي إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل مرة أخرى، لأنه كان رآه مناما من قبل عند سدرة المنتهى، مرة الثانية كانت عند إيه؟ عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وأخذ بهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. طيب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول إيه يعني روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني نور أنا أراه أو قال رأيت نورا، وكذلك روى أبو ذر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من هذا. فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول يعني من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم، نجيب الحديث يعني أنها كانت تنكر يعني كانت تنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل. طبعا الرؤية ثابتة في الآخرة ورؤية المنام يعني ثابتة، لكن الرؤية اللي هي يعني في المعراج فأنكرتها أم المؤمنين عائشة رضي الله هنا. قال مسروق، مسروق هذا من إيه؟ من علماء التابعين. قال دخلت على عائشة، مسروق التابعين من علماء التابعين رحمه الله، قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت هل رأى محمد ربه، فقلت هل رأى محمد ربه سبحانه وتعالى، فقالت لقد تكلمت بشيء قف له شعري، يعني وقف له شعري، فقلت رويدا، ثم قرأت لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فمسروق قال لأمنا عائشة رويدا يعني لماذا قف شعرك، ألم يقل الله تعالى يعني لقد رأى من آيات ربه الكبرى وكذا، وذكر لها الآيات. فقالت أين يذهب بك، إنما هو جبريل. قالت أين يذهب بك، يعني إلى أين ذهب يعني فهمك يعني للآيات، ليس المقصود رؤية الله سبحانه وتعالى، ولكن إيه رأى جبريل. من أخبرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو كتم شيئا مما أمر به أو يعلم الخمس التي قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث؟ يعني تقول له من قال لك إن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه، أو قال لك إن محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أمر به، أو قال لك إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الخمس التي لا يعلمهن إلا الله، اللي هي إيه؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا أرضا تموت، فقد أعظم على الله الفرية، يعني فقد افترى على الله فرية يعني عظيم. ولكنه رأى جبريل، ولكنه رأى جبريل لم يره في صورته إلا مرتين، مرة عند سدرة المنتهى ومرة في أجياد له 600 جناح قد سد الأفق. فهذا حديث إيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أما ابن عباس رضي الله عنهما فذكرنا أنه قال يعني رأى ربه مرتين. وهنا أيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما قال أتعجبون، هذا في سنن النسائي عن ابن عباس، قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد عليهم السلام؟ قال أتعجبون يعني ما العجيب، يعني أليس الله تعالى قد اختص إبراهيم بالخلة وموسى بالكلام ومحمد صلى الله عليه وسلم أكرمه الله تعالى بالرؤية، وإن كان طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم جمع الله تعالى له الكلام والخلة فهو خليل الله كإبراهيم، وكلمه الله كما كلم موسى لأنه في المعراج كلمه الله تعالى بدون واسطة سبحانه وتعالى والرؤية. طيب عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، فقال نور أنى أراه، يعني كيف أراه، وفي رواية قال رأيت نورا، رأيت نورا. وجاء في حديث محمد بن كعب قالوا يا رسول الله رأيت ربك، قال رأيته بفؤادي مرتين، رأيته بفؤادي مرتين، هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته بفؤادي مرتين. وهنا أيضا عن عباد بن منصور قال سألت عكرمة، عكرمة التابعي رحمه الله من علماء التابعين، سألت عكرمة ما كذب الفؤاد ما رأى، فقال عكرمة، إن سأله عن معنى هذه الآيات، فقال عكرمة تريد أن أخبرك أنه قد رآه؟ قال قلت نعم، قال قد رآه، تريد أن أخبرك أنه رأى ربه؟ قال قد رآه، رأى ربه. فعكرمة ذكر أن عكرمة هو الحسن وابن عباس وأنس، هؤلاء الذين كانوا يقولون يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه. قال فسألت عنه الحسن فقال رأى جلاله وعظمته ورداءه. الحسن البصري قال رأى جلال الله وعظمة الله ورأى رداء الله تعالى. طيب على كل حال يعني بعض العلماء يعني كما يعني حاولوا التوفيق يعني بين المنقول عن الصحابة في هذا الباب، فقالوا يعني الذين أنكروا الرؤية ينكرون رؤية البصر، وشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن كثير يقولون كل الروايات عن الصحابة الذين والتابعين يعني الذين قالوا رأى ربه إما يقولون رآه بفؤاده أو يقولون رآه، بس ما في أحد قال رآه ببصره يعني تصريحا هكذا، وإنما يكون رآه بفؤاده أو يقولون رآه. فبعض العلماء قالوا لعل الذي أنكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني أنه رآه ببصره، فهذا الذي أنكرته قالت لم يره يعني ببصره، والذين قالوا رأى ربه يعني بفؤاده، فلا يكون هناك تعارض. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك فقال نور أنا أراه، فهنا يعني المفهوم أنه لم يره يعني ببصره، وهذا لا يعارض أنه رآه يعني بفؤاده أو كذا، فهذا يعني يمكن أن يوفق به بين القولين. وطبعا الإمام أحمد رحمه الله كان يأخذ بقول ابن عباس رضي الله عنهما، ويرى أن إنكار أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أو من أنكر هو من باب أن المثبت يقدم على النافي، يعني هي أنكرت لأنها لم تسمع لهذا أو لكذا فأنكرته، ولكن المثبت يكون معه زيادة يعني زيادة علم وكذا، وأنها يعني. فعلى كل حال هذا يعني خلاصة يعني ما في هذا، إن شاء الله نحاول نختم يعني هذه. يقول ولقد رآه نزلة أخرى، ذكرنا يعني نزلة أخرى يعني مرة أخرى عند سدرة المنتهى، وعرفنا بالسدرة إذ يغشى السدرة ما يغشى، جاء في الأحاديث أنه غشيتها الملائكة وغشيها نور الرب وغشيها ألوان ما أدري ما هي. إذ يغشى السدرة ما يغشى، غشيتها الملائكة، يغشاها الملائكة ويغشاها نور الرب سبحانه وتعالى، وغشيها ألوان ما أدري ما هي. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يعني إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب، وذكر أيضا أنه يغشاها تهاويل يعني ألوان يعني غريبة وكذا تغشى هذه السدرة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى يعني أشياء عجيبة لما يعني عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى. ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني صادق فيما أخبر به، ويعني ما رآه فؤاده كان صدقا وكان حقا. طبعا على التفسيرين سواء المقصود يعني رأى جبريل أو رأى رب العالمين سبحانه وتعالى. ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني لم يكذبه فؤاده، يعني ما كان متوهما ولا متخيلا شيئا يعني لا حقيقة له، وإنما يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم بفؤاده رؤية يعني صادقة. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. أفتمارونه، الممارال هي المجادلة يعني والاعتراض والشك في الشيء والتكذيب به، فالله سبحانه وتعالى يقول أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر وما طغى، قال ابن عباس ما ذهب يمينا ولا شمالا. ما زاغ البصر يعني ما ذهب يمينا ولا شمالا، وما طغى يعني وما جاوز ما أمر به. يعني رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو عند سدرة المنتهى ورب العالمين سبحانه وتعالى يكلمه ويخاطبه وهو في هذا المقام العظيم، يعني ما زاغ بصره يعني ما تلفت يمينا وشمالا، ولا طغى بصره يعني ولا جاوز يعني ما أمر به، ما حدد لم يتجاوز ببصره، رغم أن هذه الأشياء يعني من المدهشات والعجائب يعني التي يعني قد يزيغ عندها بصر الإنسان ويندهش يعني لما يرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما نظر إلى شيء لم يؤمر بالنظر إليه، ولا تلفت يعني يمينا ولا شمالا عليه الصلاة والسلام. والإمام البخاري رحمه الله يعني جعل هذا في كتاب الأدب، يعني فجعل فاستفتح به يعني الأبواب في كتاب الأدب ما زاغ البصر وما طغى، يعني رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف يعني العظيم وهذه الأشياء العجيبة، ومع ذلك ما تلفت يمينا ولا شمالا، ما ذهب بصره يمينا ولا شمالا، ولا جاوز ما أمر به. وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة، ما فعل إلا ما أمر به ولا سأل فوق ما أعطي عليه الصلاة والسلام. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، من الآيات، الآيات بمعنى المعجزات وخوارق العادات، والآيات كذلك أيضا بمعنى الدلائل يعني الواضحات على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته عز وجل. هذا يعني تلخيص إن شاء الله لما تلخيص يعني الآيات الكريمة، ونكتفي به بإذن الله تعالى. نعم أخونا يسأل عن مسألة يعني هل يعني يروى أن الإمام أحمد رحمه الله رأى ربه سبحانه وتعالى في المنام، وروي هذا أيضا عن غير الإمام أحمد، عن يعني روي عن بعض الصالحين وكذا أنهم رأوا الله سبحانه وتعالى في المنام. فهذه المسألة مسألة يعني هل يجوز لإنسان يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى الله تعالى في المنام أم لا، مسألة يعني اختلاف بين العلماء، بعضهم يمنع من هذا ويقول يعني لا تمكن يعني رؤية الله تعالى مناما لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فقالوا لن تروا ربكم حتى تموتوا معناها نفي الرؤية ولو مناما حتى يموت الإنسان. والفريق الآخر قال لا مانع من الرؤية المنامية، لأن الذي يعني نفي في الحديث لن تروا ربكم حتى تموتوا يعني الرؤية البصرية، لن تروا ربكم حتى تموتوا يعني، لكن الرؤية المنامية لا تدخل يعني في المنع. لكن مسألة يعني هؤلاء الأئمة الذين يعني جوزوا الرؤية المنامية، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني لا مانع يعني يمكن أن يرى بعض الصالحين رب العالمين سبحانه وتعالى في المنام يأمرهم بشيء أو ينهاهم عن شيء أو كذا، فقال إن الله سبحانه وتعالى يعني يأتي في صور سبحانه وتعالى في يوم القيامة، الله عز وجل يأتي في صورة غير التي يعرفون ويأتي في صورته التي يعرفون سبحانه وتعالى، الحديث بهذا يعني في الصحيحين أو كذا. فقال إن الرائي إذا رأى في المنام فإنه يرى صورة يعني، وهذه الصورة قالت يعني الصورة التي رآها الرائي في المنام يعني لرب العالمين سبحانه وتعالى لا ليس يعني الله سبحانه وتعالى لا يشبه بهذه الصورة، يعني الصورة التي رآها لا يقال يعني إن الله سبحانه وتعالى على هذه الصورة التي رآها، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ولكن يعني قال انه يمكن أن يصور للرائي صورة يعني في المنام يرى عليها رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن هذه الصورة التي يعني صورت للرائي يعني انما هي من باب ضرب المثل او شيء من هذا القبيل، ليست هي صورة رب العالمين سبحانه وتعالى الحقيقية، يعني لان الله تعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وكذا. والله تعالى أعلم يعني، والإمساك عن هذا أسلم يعني، الله تعالى أعلم بهذا. لكن من جهة يعني هل ثبت الإمام أحمد رأى أو ما رأى أو كذا، يعني روايات الله تعالى أعلم بصحتها أن الإمام أحمد رأى الله تعالى، الله تعالى أعلم بصحة هذا يعني. نعم، لكن طبعا الوحي انقطع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو إنسان رأى الله تعالى يعني وأمر مثلا بشيء يخالف ما في القرآن أو ما في السنة أو كذا، فهذا يعني يكون من تلاعب الشيطان بالإنسان أو كذا يعني، فيتعوذ بالله من هذا يعني. كان يحكى يعني بعض الحكايات عن يمكن عبد القادر الجيلاني أو كذا، أنه جاءه الشيطان يعني وقال أنا ربك وكذا، وضعت عنك الصلوات ومش عارف كذا وأمره، فقال أنت الشيطان وكذا يعني. فأيضا يعني هذا الموضوع المنام يعني قد يحصل تلاعب من الشيطان بالإنسان أو كذا، فنعم. تفضل. نعم، في يوم المعراج النبي صلى الله عليه وسلم كلم الله سبحانه وتعالى وكلمه ربه وفرض عليه الصلوات الخمس وتلقى عن رب العالمين سبحانه وتعالى آخر آيتين من سورة البقرة، يعني سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم من رب العالمين سبحانه وتعالى مباشرة يعني بغير واسطة، وأمره بالصلوات الخمس وكلمه الله سبحانه وتعالى من غير واسطة يعني سبحانه وتعالى، كما كلم موسى عليه السلام وكما كلم آدم أيضا عليه السلام. نعم، لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، يعني ليس المقصود نفي الرؤية ولكن المقصود نفي الإحاطة، كما في قوله تعالى إيه؟ فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فأثبت الرؤية ونفى الإدراك، فنفي الإدراك لا يعني نفي الرؤية وإنما يعني نفي الإحاطة بالشيء، فالأبصار يعني لا تحيط برب العالمين سبحانه وتعالى ولكن تراه، هذا طبعا في الآخر. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.